وحدثني عن مالك أنه بلغ أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان الصلاة النصف صلاة الصبح. قال مالك وقول علي بن وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا يرويه مالك رحمه الله عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الايش الصبح. اذا مالك اورد لنا في العصر معطوفة على الصلاة الوسطى ولم يقل بانها العصر، وقال به مالك والشافعي. جاء بعد ذلك باثر زيد بانه يقول صلاة الايش الظهر. جاء عن ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهما انهما كانا يقولان انها صلاة الايش الصبح. اذا عندنا ثلاثة نقول في ثلاث صلوات، المغرب والعشاء ما جابلها سيرة لان الاثر فيها اضعف ما تكون. ثم يعقب مالك على هذا ويقول وهذا احب ما ايش ما سمعت الي، يعني كأنه سمع شيئا كثيرا، ولا لا؟ سمع شيئا كثيرا في الصلوات الخمس، سمع في الصبح وسمع في العصر وسمع في الظهر ويمكن سمع في المغرب والعشاء واعرض عنه، ولكن احب ما سمع في تعيين الصلاة الوسطى هو كلام علي وابن عباس. ما في لكلام علي وابن عباس. قدمنا الاشارة الى ان عليا رضي الله تعالى عنه قال كما رواه عنه اصحاب السنن ويرويه عنه علماء التفسير، وقد اطال صاحب الفخر الرازي في تفسيره الكبير في هذه الايه وهذا المبحث الشيء الطويل جدا، وكذلك صاحب التهذيب اورد كل هذه الاثار ورد عليها ورجح العصر، وكل يذهب الى ما يرجح عنده. يهمنا كلام مالك في الاثر عن علي وابن عباس. علي وابن عباس الوارد عنهما والنص صريح عن علي، كنا نرى ان الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح حتى سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق شغلونا عن الصلاة صلاة العصر الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. يبقى هنا علي الوارد عنه الصبح فقط ولا الصبح والعصر؟ الصبح والعصر. وعلى اي صورة؟ كنا نرى، كان السابق لعلم علي هي الصبح، ولكن طرأ له ايه علم جديد. اذا علي بنفسه رواية علي على انها العصر، لانه يروي في ذلك ما هو جديد عليه بعدما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الراجح من كلام علي انها الصبح ولا العصر؟ انها العصر. وعلى كل نحن في هذا المقام لا نستطيع ان نجد مرجحا من تلك النصوص الا من الخارج، الظروف والملابسات. موضوع الصبح جاء فيه الآية الكريمة وقرآن الفجر، وجاء فيه أيضا الملابسات التي تعتري الناس وخاصة في الوقت الحاضر، يسهرون ويطيلون السهر ويضيعون الوقت. وجاء في حق صلاة الصبح كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها أي العشاء والحديث بعدها أي من أجل الصبح، من اجل صلاة الصبح. فالصبح جاءت فيها ملابسات عديدة لا تقل عما جاء في العصر، وكفة الصبح والعصر تتراجحان او تتجاذبان، عوامل الترجيح بينهما. نعم البردان ما هما؟ الصبح وايش والعصر. هناك من يقول من ضمن الاقوال 20 الصبح والعصر معا، لان البردين الصبح في اول النهار والعصر في اخره، ولكن اذا هما الاثنين وسط. هنرجع لعدم التعيين. ولذا من الصعب جدا بمكان ان تحدد على سبيل القطع انها تلك الصلاة او غيرها، لكن الراجح من الاقوال في الصلوات الخمس هو يتعلق بايه؟ اما الصبح واما العصر. ونرجع ونقول كما قال زيد للسائل: حافظ على الصلوات الخمس تصادفها، هذا اولى ما يقال في ذلك. والله سبحانه وتعالى اعلم.